قال المؤلف الإمام السهروردي نفعنا الله بكم وعلمكم في الدارين رضي الله عنكم. الباب 25 في القول في السماع تأدبا واعتناء. ويتضمن هذا الباب آداب السماع وحكم التخريج وإشارات المشايخ في ذلك وما في ذلك من المأثور والمحذور. مبنى التصوف على الصدق في سائر الأحوال وهو جد كله. لا ينبغي للصادق أن يتعمد الحضور في مجمع يكون فيه سماع إلا بعد أن يخلص النية لله تعالى ويتوقع به مزيدا في إرادته وطلبه، ويحذر عن ميل النفس لشيء من هواها، ثم يقدم الاستخارة في الحضور ويسأل الله تعالى إذا عزم البركة فيه، وإذا حضر يلزم الصدق والوقار بسكون الأطراف. قال أبو بكر الكتاني رحمه الله: المستمع يجب أن يكون في سماعه غير مستروح إليه، يهيج منه السماع وجدا أو شوقا أو غلبة، يهيج منه السماع وجدا أو شوقا أو غلبة، والوارد عليه يفنيه عن كل حركة وسكون، فيتقي الصادق استدعاء الوجد ويجتنب الحركة فيه مهما أمكن سيما بحضرة الشيوخ. حكي أن شابا كان يصحب الجنيد رحمه الله، وكلما سمع شيئا زعق وتغير، فقال له يوما: إن ظهر منك شيئا بعد هذا فلا تصاحبني، فكان بعد ذلك يضبط نفسه، وربما كان من كل شعر منه تقطر قطرة عرق. فلما كان يوم من الأيام زعق زعقه وخرجت روحه. فليس من صدق إظهار الوجد من غير وجد نازل، أو ادعاء حال من غير حال حاصل، وذلك عين النفاق. قيل كان النصر أبادي رحمه الله كثير الولع بالسماع، فأوتب في ذلك فقال: نعم، هو خير من أن نقعد ونغتاب. فقال له أبو عمرو بن نجيد وغيره من أخوانه: هيهات يا أبا القاسم، زل في السماع شر من كذا كذا سنة نغتاب الناس. وذلك أن زلة السماع إشارة إلى الله تعالى وترويج للحاصل بصريح المحال، وترويج للحال بصريح المحال، وفي ذلك ذنوب متعددة، منها أنه يكذب على الله تعالى أنه وهب له شيئا وما وهب له، والكذب على الله من أقبح الزلات، ومنها أن يغر بعض الحاضرين فيحسن به الظن والغرور خيانة. قال عليه السلام: من غشنا فليس منا. ومنها أنه إذا كان مبطلا ويرى بعين الصلاح فسوف يظهر منه بعد ذلك ما يفسد عقيدة المعتقد فيه، فيفسد عقيدته في غيره ممن يظن به الخير من أمثاله، فيكون متسببا إلى إفساد العقيدة في أهل الصلاح، ويدخل بذلك الضرر على الرجل الحسن الظن من فساد عقيدته، فينقطع عنه مدد الصالحين، ويتشعب من هذا آفات كثيرة يقف عليها من يبحث عنها. ومنها أنه يحوج الحاضرين إلى موافقته في قيامه وقعوده، فيكون متكلفا مكلفا للناس بباطله، ويكون في الجمع من يرى بنور الفراسة أنه مبطل، ويحمل على نفسه الموافقة للجمع مداريا، ويكثر شرح الذنوب في ذلك. فليتق الله ربه ولا يتحرك إلا إذا صارت حركته كحركة المرتعش الذي لا يجد سبيلا إلى الإمساك، وكالعاطس الذي لا يقدر أن يرد العطسة، وتكون حركته بمثابة النفس الذي يتنفس يدعوه إلى التنفس داعية الطبع قهرا. قال السري: شرط الواجد في زعقته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه بوجع، وقد يقع هذا في حق بعض الواجدين نادرا، وقد لا يبلغ الواجد هذه الرتبة من الغيبة، ولكن زعقته تخرج كالتنفس بالنوع إرادة ممزوجة بالاضطرار، وهذا الضبط من رعاية الحركات. ورد الزعقات وهو في تمزيق الثياب آكد، فأن ذلك يكون إتلاف المال وإنفاق المحال، وهكذا رمي الخرقة إلى الحادي، ولا ينبغي أن يفعل إلا إذا حضرته نية يجتنب فيها التكلف والمراءة، وإذا حسنت النية فلا بأس بإلقاء الخرقة إلى الحادي. فقد روي أن كعب بن زهير دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وأنشده أبياته التي أولها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، حتى انتهى إلى قوله فيها: إن الرسول لنور استضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أنا كعب بن زهير. فرمى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة كانت عليه، فلما كان زمن معاوية بعث إلى كعب بن زهير: بعنا بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000. فوجه إليه: ما كنت لأؤثر بثوب رسول الله أحدا. فلما مات كعب بعث معاوية إلى أولاده 20,000 وأخذ البردة، وهي البردة الباقية عند الإمام الناصر لدين الله اليوم، أعاد الله بركتها على أيامه الزاهرة. الحمد لله الذي حصن الطريق بآداب تقي شر التعويق، وكان سبحانه بعونه خير مساعد للمتوجه إليه إذا قام على التحقيق بكمال الصدق والتصديق، صلى الله وسلم على من جعله الله الشفيع الأعظم لكل شدة في كل شدة وضيق، حبيبه المصطفى وعبده المجتبى وشفيعه المنتقى، سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء، وعلى آله الطاهرين الكرماء، وعلى أصحابه الصادقين العلماء، وعلى من تبعهم بإحسان من الأتقياء الحكماء، وعلينا معهم وفيهم، إنه أرحم الراحمين. ويشرح لنا الشيخ عليه رضوان الله في شؤون ما يتعلق بالسماع آدابا تتعلق بذلك، وهو يرسم لنا بهذا طريقا في كيفية قضاء الأوقات والتعاملات مع المسموعات والأحاسيس والوجدان النازل على الإنسان في مختلف الأحيان بأسباب من الأقوال والأفعال، تورث أحوالا في طي هذه الأيام والليال. فليكن المؤمن حريصا على أوقاته، شحيحا بأنفاسه الغالية، إن عرف قدرها وعرف أثرها وعرف ما تؤدي إليه وعرف ما يكتسب فيها، فإن من أغلى ما أعطى الله عبدا أنفاس في هذا العمر، عمر التكليف، يكون كل نفس منها سبيلا ووسيلة إلى الرضوان الأكبر، وإلى الوصول إلى الله، وإلى حيازة المعرفة، وإلى نيل الدرجات، وإلى غفران الذنوب، وإلى حسن الخاتمة، وإلى كسب المرافقة للمصطفى، وإلى انكشاف الحجب، وإلى طهارة القلب، وإلى الوعي للخطاب. كل نفس من أنفاسكم ممكن يكون وسيلة لكل هذا، ولما وراء هذا من عطاء ربك. فالعمر إذن غال وقدره عال، وما أيسر ما يمر عليك يوما بعد يوم، يتبعه الأيام، وليلة تتبعها الليال، وأنت لا تدري بالعمر الغال ولا بقدره الرفيع العال. فلتكن مستيقظة بعد هذه المجالس والحضور فيها، يجب أن تكون ممن يدرك نفائس العمر وقيمة الأنفاس فيما يبقى لك من دهر. وكلنا أطولنا عمرا يعد عمره قصيرا جدا بالنسبة لما بعد العمر، جدا جدا، بل بالنسبة لأعمار الأمم قبلنا في الدنيا قصير جدا، أطولنا عمرا عمره قصير، وأكثرنا أيام وليالي أيام وليالي قليلة. قل متاع الدنيا قليل، للذي يتعلق بك خاصة أنت، من حين ولدت إلى أن كبرت إلى أن أبعيت إلى أن دخلت في الشباب إلى أن تموت، لا، متاع هذا قليل، قليل من قليل، متاع الدنيا قليل من حين خلقت إلى وقت النفخ في الصور، قليل بالنسبة لما بعده. أما أنت حقك أقل قليل من قليل، كم يساوي عمر الدنيا وأنت عمرك الصغير منها هذا؟ وما لك إلا هذا، إيش عليك باللي قبلك واللي بعدك؟ ما لك شي فيه، ما لك شي فيه، ما هو حقك، ما معك من الدنيا إلا هذا هو العمر القصير، وهو خطير، وهو شريف كبير. أين من يفقه قيمة الأوقات ويصرف الساعات فيما يوجب الارتفاعات وعظيم الانتفاعات؟ يا ربي بارك لنا في الأنفاس واللحظات، يا ربي بارك لنا في الساعات، ونحن في خلال هذا العمر في فرص ما تلوح لنا بعد العمر، إمكانية التقرب ومشروعيته وتهيئة أسبابه إلى الرحمن هو في هذا العمر، إمكانية التوبة وتحقيقها والقيام بواجبها هو في هذا العمر، تحقيق المعرفة بالله في هذا العمر، تحقيق الوعي للخطاب في هذا العمر، تحقيق التطهر عن دني الصفات في هذا العمر وحده. بعد العمر ماشي فرصة لهذا، بعد هذا العمر ماشي فرصة لهذا، اكتساب الصفات المحمودة المحبوبة للرب في هذا العمر، بعد هذا العمر ماشي فرصة لاكتساب الصفات المحمودة أبدا. فالعمر هذا مع قصره خطير، وفيه لنا فرص ما عاد تلوح لنا بعده قط، هو ولذا أشار إلى هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله يزداد، أو مسيئا فلعله يستعتب، لأن هذا ماشي في فرصة أخرى له إلا هذا العمر، لا زيادة المحسن ولا استعتاب وتوبة المسيء إلا في هذا العمر، بعد هذا العمر ما في. إما محسنا فلعله يزداد، أو مسيئا فلعله يستعتب. وأما بعد ذلك قال الله في القوم في الآخرة: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعذبين، خلاص. لكن في هذه الحياة، إذن هذه الحياة خطيرة، فهي إذن ثمينة جهلنا قدرها. واستطاع أعداؤنا اليوم أن يضحكوا على نفائس أعمارنا بقضاياها أمام ألعاب ومصارعات، بل أمام مناظر مزريات ساقطات وضياع وفساد، ساعة بعد ساعة بعد ساعة من العمر النفيس الغالي. كيف تمر هذا؟ كيف نحط فكر المسلمين؟ كيف نحط فهم المسلم ووعيه؟ كيف نحط شعوره وإدراكه لنفاسة هذا العمر ولخصوص الفرص التي لا تتاح في غير هذا العمر؟ فأصبح يستهين به ويلعب به يمنى ويسرى وراء الملاهي وراء الكلام الفارغ، وإذا قدع الشيبة وعمر وش والكهل والشاب وسط الدار كلهم رجال ونساء والطفل معهم كلهم مزجى، العمر الغالي النفيس في أبخس الأشياء وأتفهها وربما في مضرات الأشياء، جهل مطبق بقيمة العمر. ليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها، إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. وإذا معك مثل الثلاث الأيام في أيام البيض بتعتكف، لا تخرج ساعة إلا للضرورة، تخرج لحاجتك أو لأجل درس علم مغنم، باقي ساعتك خلك وسط مصلى أهل الكساء عشيسي من نور الكسوة التي تغطوا بها يلوح في قلبك، تعرف قيمة العمر، تعرف قيمة الأوقات، وتعرف كيف مضوا هذا العمر أهل الكساء، وما الذي كان يحمل الزهرة على الاعتكاف تلو الاعتكاف وسميت بتول لانقطاعها إلى الله عز وجل كثرة تبتلها، وإذا صلت عصر الجمعة ما عاد شي كلام، اعتكاف إلى المغرب ترقبا للنفحات وساعة الإجابة، رباهم على هذا صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا له في حياتهم: لو تساعدنا بخادم من الخدام لنتوزعهم على بيوت المسلمين. قال: سبحوا فالعدة بالخدام نعطيهم المسلمين. أنتم بنتي من أحب خلق الله إلي، وإنت يا علي صلحوا التسبيح، ماشي خدام صلحوا التسبيح سبحوكم. قالوا تساعدنا بعنز من هذه الأعنز لتقسمها على المسلمين. قال أنتم دعاء أخذوا كلماته، خاطبوا الله قلوا يا أول أولين يا آخر الأخين، إذا قلتوا يا رحمة سكين يا رحمة الرحيم، الأعنز للفقراء المسلمين ماشي لكم، روحوا دعوا، تربوا على الإنابة، تربوا على الخشية، عرفوا قيمة الأوقات، عرفوا قيمة الأعمار، يعتني بهم. يمر آخر الليل حين يمر مع الفجان، يدق على بيت فاطمة، يدق على بيت علي، إذا أيقظهم وأقامهم مشى. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يتلو الآية ويمر عليهم. علمها قيمة العمر الوقت. مريم كانت من القيام الطويل والتعب اتجعت بعد صلاة الصبح، حركها برجله، قوم يا بنيه قوم اشهد الملائكة تقسم أرزاق العباد، ما وقت نوم الآن. عرفها قيمة العمر وحسبها أن قال يا أم أبيها، يا وتعرف من أبوها، إيه؟ صاحب الشريعة، صاحب الطريقة، صاحب الحقيقة، هي أمها، هذا أم هذا كله، يا أم أبيها. فلأجل ذلك تكلم العارفون عن لحظات السماع كيف تكون وعلى أي حال وجه تكون، حتى لا تكون مما يسرق من الأعمار. قد كان ينادي بعض العارفين إياك إياك من سراق الأوقات، فإنهم من عظيمات المصيبات، من المصائب العظيمة في الدنيا سراق الأوقات. شرقوا عليك عمرك يروح في لاش، في حسرة، إن لم يكن في ذنب والعياذ بالله تعالى، سرقوا الوقت عليه، ويقطعونك عن المجالس، عن الخيرات، عن الذكر، عن القراءة. إياك إياك من سراق الأوقات، فإنهم من عظيمات المصيبات. ولهذا تكلم الشيخ وقال مبنى التصوف على الصدق في سائر الأحوال، وهو جد كله ماشي هزل فيه، تبع القرآن، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قال لا ينبغي للصادق أن يتعمد الحضور في مجمعكم في سماع إلا إذا حصل إخلاص النية وتوقع مزيد في الحال وجهته إلى الله وإرادته وطلبه لمرضات الله وتصفية صفاته وإصلاح قلبه، ويحذر من ميل النفس لشيء من هواها، ويقدم الاستخارة إن شاء الله، وحتى لا يتساهل بقضاء الوقت بأي شيء حتى يتأكد أن هذا ينفعه، أن هذا يزيد طهر، أن هذا يمكنه من القرب من حضرة الله. سمعت ويتقي استدعاء الوجد، ويجتنب الحركة خصوصا بحضرة من أكبر منه، من سمنه حضرة الشيوخ، حضرة العارفين، فإنه يقرب إلى سوء الأدب، وإذا وقع في العطب بأن ادعى ما ليس له وتظاهر بما ليس فيه في حضرة أرباب القرب من الله اشتد عليه المؤاخذة. ولهذا سمعت الجنيد والشاب كان صاحب نصيب من الذوق يصحبه، وكلما سمع شيء زعق وتغير صحيح. قال سيدنا الجنيد إن ظهر عليك شيء بعد هذا اليوم لا تصحبنا، ما تجلس، روح دور لك مجالسين آخرين، تمشي معي خل الزعقات، ما في زعق، ما في زعق، سكوت. هو يعرف أنه له نصيب من الذوق، لكنه أمره ضبط نفسه، ضبط ضبط، الوارد يزيد عليه حتى زعق يوم زعقه ومات صادق، ما هو متكلف، مات. فاضت روحه من شدة وجده، تعرف الوجد، ما هو كل ما حركتك نفسك كذا تحركت، خرجت الروح، قل هذا الوجد الصادق، زعق زعقه وخرجت روح. فليس من الصدق إظهار الوجد من غير وجد نازل، ادعى حال من غير حال حاصل، فهذا عين النفاق. ولما قال النصر بادي يقول جلس أنا في السماع كثر السماع، قال خير من أن نجلس نغتاب. قال ويا سماع إذا كنت سالم من زلات السماع سواء، أما معقوب زلات السماع من قال لك؟ كلموه ها؟ قالوا له هيهات أبي القاسم زل في السماع شر من كذا كذا سنة نغتاب الناس فيه. ليش؟ قال لأن زل في السماع الدعاء على الله وكذب على الرحمن وتترتب عليه مفاسد كبيرة، ما أحد يتبعك في غيبة الناس ولا يجعلك فيها حجة ولا قدوة ولا يعتقد أنها حلال، لكن تكذب على الله أنه وهبك شيء ما وهبك شيء، تتواجد كذب وتظهر أنك عندك أثر وأنه ماشي عندك لا إله إلا الله، تغر بعض الحاضرين ليظنوا أنك من أهل المواجيد والواردات وخوني خيانة، ما أنت منهم. والنبي قال من غشنا فليس منا، الحديث عند الإمام أحمد والإمام مسلم وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، من غشنا فليس منا. وإذا كان مبطل على غير تمام استقامة وصلاح يرى بعين الصلاح، يظهر منه بعد ذلك ما يفسد عقيدة المعتقد فيه، يقول هذا المتواجد يقول كذا يفعل كذا، فيرجع تفسد عقيدته ما هو فيه. في آل الصلاح الصادقين المقربين مخلصين يقيسهم عليه، يقول كما ذاك يكون سبب لإفساد عقيدته في جميع الصالحين، كم ضر هذا، كم ضر غيره، مصائب يحوج الحاضرين إلى موافقته، لأن كان عادتهم في السماع إذا غلب الوجد على أحد وافقوه في حركته أو في قيامه يتبعونه، لا إله إلا الله. فقال هو يتكلف كذب ويكلف الناس معه، يكلف الناس معه. ولذا سمعت قول السري عليه رضوان الله، شرط الواجد في زعقته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر، لا يشعر بالوجع، هذا خلاص معذور صادق يزعق وأما بس يظل ما هكذا حال الصادقين، ما هكذا حال المتقين، لا إله إلا الله. قال من باب أولى ما يحصل لبعضهم أحيانا لما يخرج عن حسه من شدة ما ينازله قد يشق شيء من ثيابه، قال هذا في حالة خروجه عن الحس وعدم شعوره سوا، وأما يقلد يصلي أمام حرام ويتلف مال بغير حق حرام، ويتظاهر بما ليس فيه ويدعي ما ليس له حرام فوق حرام فوق حرام، يخرج بآثام ويصلح نفسه ولي، يخرج بزيادة مضاعفة آثام في صحيفته ويصلح نفسه ولي والصحيفة زادت الآثام عليه فيها، ما هو هكذا، لا إله إلا الله. بل رمي الخرقة أيضا للحادي يعني إعطاؤه اللباس، يكون مع صدق النية، ما يفعل هكذا ولا كمن كان صاحب تمكين لمن كان شيخ لمن كان راسخ عارف من صاحبني سواء جوتي. إذا حسنت النية، وقد سمعنا حديث سيدنا كعب بن زهير الذي قد أهدر دمه، أهدر دم كعب بن زهير وجاء بعد ذلك إلى المدينة ودخل إلى المسجد النبوي ولقى النبي في الصبح بعد صلاة الصبح وقف على رأسه جائزة فيه، بانت سعاده فقلبي اليوم مدهول، ونظم قصيدته في مدح المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فاستمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو ينشد شعر حتى وصل إلى قوله إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند، كان يضربون بها المثل، حديد قوي يجي من الهند ما يتفلل ولا ينكسر، المسلف من سيوف الهند مسلول. قال من أنت؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله كعب بن زهير. قال بل من سيوف الله، رجع قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، لا هند ولا سند، الله عند النبي قال من سيوف الله، فلما قال هكذا نزل بردته الذي كان يرتدي بها صلى الله عليه وسلم خلعها عليه وأعطاه إياها، فصار بعد أن كان مهدر الدم مكرم محترم يكسى ببردة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما عاد يقدر يقرب منه ولا يكلمه. وكان قبل هذا الشعر وقبل هذا أي واحد من المسلمين حصله يقتله، لكن بعد هذا الشعر ومدح المصطفى صار إلا حامل البردة الكريمة أمان دنيا وآخرة. قال الحديث عند ابن أبي عاصم وجاء من طرق عند الزبير بن بكار، فكساه النبي بردة له. فلما كان زمن معاوية احتفظ بالبردة واشتهر خبرها بين الناس، لما كان زمن معاوية بعث إلى كعب بن زهير يقول له بعنا بردة الرسول صلى الله عليه وسلم بـ10,000 مثلها في حسها في الأسواق يجيب كم دراهم 4 دراهم للبردة. قال بنعطيك 10,000 هذا البردة. وفي أن من المستفيض المعروف في القرون الأولى عظمة الآثار وبركاتها، كان أمر مستفيض كل يعرفه، ولهذا 10,000 يخرجها في بردة بـ4 دراهم 5 دراهم في السوق. قال خذ نعطيك 10,000 لكن شوف ما كنت لأوثر بثوب رسول الله أحدا. شل 10,000 حقك، ماشي في خزائنك ما يساوي قيمة هذا. وفي لما دفي بعث إلى أولاده 20,000 رضو. وفي اختلاف الأجيال في معرفة المقدار والمثقال، ما كل الناس يعرفون القيمة والقدر ويضعون الأشياء في موضعها، تجي بعدين الأجيال الدنانير تلعبهم مع ذاك ما ذا. قال إيش الأدم 20,000 خذ هاد 20,000 وماذا وما عملت 20,000 روحت بهم. لا إله إلا الله. وهذه بقيت عند الأمراء بعده يخرجون فيها للعيد بردة المصطفى صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. والإمام البوسيري كان أول يمدح أمراء وملوك المظاهر، وبعد ذلك وأصيب بمرض جديد وفالج والعاد يقدر يقوم ورجع يمدح الحبيب ونظم بردته. فنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقول اقرأ علي ما قلت، والأمين تذكوري جيراني بذي سلمي مزجت دمعا جرام مغلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء قاضمة وأومض البرق في الظلماء من إظمي، فما لعينيك إن قلت كففا همتا، ما لقلبك قلت استفق يهمي، يحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب، لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت راح النوم منك لذكر البان والعالم. واعتراف بعدين بالمحب، نعم سرى طيف من أهوى فأرقني بعد النوم مني. هكذا المحبة صادقة. انت كم مرات بعد النوم من عينك عند ذكر الحبيب، عند ذكر الآخرة، عند ذكر المرافقة في الجنة، كم راح النوم منك؟ عدك ما وصلت هذا كم سنك؟ 15 16 17. لو تأملت سيرة أبناء 8 سنين يروح النوم من عينهم عند ذكر الحبيب، من أبناء الصحابة 8 سنين 9 سنين 10 سنين وهم هكذا تمكن الحب من قلوبهم عليهم رضوان الله تعالى. بدك 15 16 17 ما يروح النوم منك هذا ما وصلت. قال شيخنا الحبيب جعفر قال الفتى العيدروسي حب خير الأنام مزق فؤادي وقلبي والحشا والعظام، كلفني يتعب وأسهر والخلائق نيام، كل من عشق للنبي لي رقد والخلق قام، من حب صفوة مضر يحرم عليه المنام. تمام. وكذا يفعل الوجد والمحبة بأهلها. لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حقيقة محبتك ومحبة رسولك. يا الله بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله، ولا أرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب على بساط العلم والعبادة. والغيب عندي صار فالشهادة، هذا العمر منتهى السعادة، سبحان ربي من رجاه ما خاب. فما أرجى اليوم كشف كربه إلا انصفى لي مشرب المحبة، ونلت من ربي رضا وقربة يكون فيها قطع كل الأسباب. يا طالب التحقيق قم وبادر، قم وبادر، انهض على ساق الهمم وخاطر، واصبر على قمع الهوى وصابر، واصدق ولا تبرح ملازم الباب، فلابد أن يفتح البواب. مين نقوم على الباب؟ كيف نقوم على الباب؟ واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع، ضمن اتباعك للنبي المشفع. صلى عليه الله ما تشعشع فجر وما سألت عيون الأشعاع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه: وللمتصوفة آداب يتعاهدونها ورعايتها من حسن الأدب في الصحبة والمعاشرة، وكثير من السلف لم يكونوا يعتمدون ذلك، ولكن كل شيء استحسنوه وتواطؤوا عليه ولا ينكره الشرع، لا وجه للإنكار فيه. فمن ذلك أن أحدهم إذا تحرك في السماع ووقعت منه خرقة أو نازلة وجد ورمى عمامته إلى الحادي، فالمستحسن عندهم موافقة الحاضرين له في كشف الرأس إذا كان ذلك من متقدم وشيخ، وإن كان ذلك من الشبان في حضرة الشيوخ فليس على الشيوخ موافقة الشبان في ذلك، وينسحب حكم الشيوخ على بقية الحاضرين في ترك الموافقة للشبان، فإذا سكتوا عن السماع يرد الواجد إلى خرقته ويوافقه الحاضرون برفع العمائم ثم ردها على الرؤوس في الحال للموافقة. والخرقة إذا رميت إلى الحادي هي للحادي إذا قصد إعطاؤه إياها، وإن لم يقصد إعطاء الحادي فقال بعضهم هي للحادي لأن المحرك هو، ومنه صدر الموجب لرمي الخرقة، وقال بعضهم هي للجمع والحادي واحد منهم لأن المحرك قول الحادي مع بركة الجمع، فإن بركة الجمع في إحداث الوجد لا تتقاصر عن قول القائل، فيكون الحادي واحدا منهم في ذلك. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم بدر: من وقف بمكان كذا فله كذا، ومن قتل فله كذا، ومن أسار فله كذا. فتسارع الشبان وأقام الشيوخ والوجوه عند الرايات، فلما فتح الله تعالى على المسلمين طلب الشبان أن يجعل ذلك لهم، فقال الشيوخ: كنا ظهرا لكم وردئا، فلا تذهبوا بالغنائم دوننا. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بالسوية. هذا الحديث عند أبي داود والنسائي وابن جرير وابن حبان والحاكم وصححه. اقرأ. وقيل: إذا كان القوال من القوم يجعلك واحد منهم، وإذا لم يكن من القوم فما كان له قيمة يؤثر به، وما كان من خرق الفقراء يقسم بينهم. وقيل: إن كان القوال أجيرا فليس له منها شيء، وإن كان متبرعا يؤثر بذلك. وكل هذا إذا لم يكن هناك شيخ يحكم. فأما إذا كان هناك شيخ يهاب ويمتثل أمره فالشيخ يحكم في ذلك بما يرى، فقد تختلف الأحوال في ذلك، وللشيخ اجتهاده فيفعل ما يرى، فلا اعتراض لأحد عليه، وإن فداها بعض المحبين أو بعض الحاضرين فرضي القوال والقوم بما رضوا به، وعاد كل واحد منهم إلى خرقته، فلا بأس بذلك. وإذا أصر واحد على الإيثار بما خرج منه لنية له في ذلك يؤثر بخرقته الحاذي. وأما تمزيق الخرقة المجروحة التي مزقها واجد صادق عن غلبة سلبت اختياره كغلبة النفس في من يعتمد إمساكه، فنيتهم في تفرقتها وتمزيقها التبرك بالخرقة، لأن الوجد أثر من آثار فضل الحق، وتمزيق الخرقة أثر من آثار الوجد، فصارت الخرقة متأثرة بأثر رباني من حقها أن تفدى بالنفوس وتترك على الرؤوس إكراما وإعزازا. تضوع أرواح نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل الغيث ويتبرك به ويقول حديث عهد بربه. فالخرقة الممزقة حديثة العهد، فحكم المجروحة أن تفرق على الحاضرين. روى الإمام أحمد ومسلم والحاكم بن عليم من حديث قال مطرنا على عهد صلى الله عليه وسلم فخرج فحسر ثوبه حتى أصابه المضار. قال يا رسول الله ما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه في تكوينه، تكون قريبا ونزل، فهو حديث عهد بالتكوين وحديث عهد بربه. وكذلك يقولون في الوارد الذي يرد على القلب من تعليم الله للعبد ما لم يكن يعلمه، حديث عهد بربه. ولما تكلم أبو الحسن الشاذي في المجمع خرج عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء يصيح ينادي أيها الناس تعالوا اسمعوا الكلام الحديث العهد بربه، هذا كلام طري حديث عهد بربه، ما قري في كتاب ولا جيء به من جراب. فالخرقة الممزقة حديثة العهد، والقصد أنه إذا أخرج شيء من ثيابه وغيرها فبحسب قصده، أن قصدها للحادي فهي للحادي، وردها للكل فللكل بحسب الحال الذي يكون يعرفه الشيوخ إذا كان الشيخ حاضر معهم. نعم. فحكم المجروحة أن تفرق على الحاضرين، وحكم ما يتبعها من الخرق الصحاح أن يحكم فيها الشيخ، إن خصص بشيء منها بعض الفقراء فله ذلك، وإن خرقها خرقا فله ذلك، ولا يقال إن هذا تفريط وسرف، فإن الخرقة الصغيرة ينتفع بها في موضعها عند الحاجات كالكبيرة. وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فأرسل بها إلي، فخرجت فيها فقال لي ما كنت لأكره لنفسي شيئا أرضاه لك، فشققتها بين النساء خمرا. وفي رواية أتيته فقلت ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. أراد فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة بنت حمزة. وفي هذه الرواية أن الهدية كانت حلة مكفوفة بحرير، وهذا وجه في السنة لتمزيق الثوب وجعله خرقا. الرواية أنه ما لبسها سنة لله، أرسل إليه أهدي إليه حلة حرير، أرسل بها إلى سيدنا علي سواء. حكي أن هذه الرواية صحيحة، هي في صحيح الإمام مسلم وغيره. ولا فسأل النبي قال ما أعمل بها؟ ألبسها؟ قال لا، لأن فيها حرير ما يجوز للرجال. قال ما أصنع بها؟ قال يجعلها خمر، يعني خمار، جمع خمار للفواطم، قسمها بين الفواطم. فاطمة بنت أسد أمه، أم سيدنا علي، فاطمة بنت النبي محمد زوجة سيدنا علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. قال قسمها بينهن ألا يجعلنها خمارات. فأمر أن شقها فشقها فقسمها، أعطى كل واحدة منها قطعة منهن، قطعة منها لتتخذها خمارا. الله الله. وكان يقول فاطمة بنت أسد أمي بعد أمي، واضطجع في قبرها قبل أن تدفن فيه ودعا لها. قرأ. حكي أن الفقهاء والصوفية بنيسابور اجتمعوا في دعوة فوقعت الخرقة، وكان شيخ الفقهاء أبو محمد الشيخ الجويني، وشيخ الصوفية الشيخ أبو القاسم القشيري، فقسمت الخرقة على عاداتهم. فالتفت الشيخ أبو محمد إلى بعض الفقهاء وقال سرا: هذا سرف وإضاعة المال. فسمع أبو القاسم القشيري ولم يقل شيئا حتى فرغت القسمة، ثم استدعى الخادم وقال: انظر في الجمع من معه سجادة خرق ائتني بها. فجاءه بسجادة، ثم أحضر رجلا من أهل الخبرة فقال: هذه السجادة بكم تشترى في المزاد؟ قال: بدينار. قال: ولو كانت قطعة واحدة كم تسوى؟ قال: نصف دينار. ثم التفت إلى الشيخ أبي محمد وقال: هذا لا يسمى إضاعة المال. والخرقة الممزقة تقسم على جميع الحاضرين، من كان من الجنس أو من غير الجنس، إذا كان حسن الظن بالقوم معتقدا للتبرك بالخرقة. بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. روى طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند، وأمدهم أهل الكوفة، وعلى أهل الكوفة عمار بن ياسر، فظهروا، فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة من الغنيمة شيئا. فقال رجل من بني تميم لعمار: أيها الأجدع، تريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ فكتب إلى عمر بذلك. فكتب عمر رضي الله عنه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة. وذهب بعضهم إلى أن المجروح من الخرق يقسم على الجمع، وما كان من ذلك صحيحا يعطى الجوال. واستدل بما روي عن ابن قتادة قال: لما وضعت الحرب أوزارها يوم حنين وفرغنا من القوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا له وجه في الخرقة الصحيحة. فأما المجروحة فحكمها إسهام الحاضرين والقسمة لهم، ولو دخل على الجمع وقت القسمة من لم يكن حاضرا قسم له. روى ابن موسى الأشعري رحمه الله قال: لما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر بثلاث، فأسهم لنا ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. ويكره للقوم حضور غير الجنس عندهم في السماع كمتزهد لا ذوق له من ذلك، فينكر ما لا ينكر، أو صاحب دنيا يحوج إلى المدارة والتكلف، أو متكلف للوجد يتشوش الوقت على الحاضرين بتواجده. أخبرنا أبو زرعة طاهر عن والده أبي الفضل الحافظ المقدسي بسنده عن أنس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله، إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو 500 عام. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أفيكم من ينشدنا؟ فقال بدوي: نعم يا رسول الله. فقال: هات. فأنشأ البدوي وقال: قد لسعت حية الهوى، قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به، شغفت به، فعنده رقيتي وترياقي. فتواجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواجد الأصحاب معه حتى سقط رداؤه عن منكبه، فلما فرغوا آوى كل واحد منهم إلى مكانه. قال معاوية بن أبي سفيان: ما أحسن لعبكم يا رسول الله. فقال معه يا مه يا معاوية: ليس بكريم من لم يهتز عند سماع ذكر الحبيب. ثم قسم رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم على من حاضرهم 400 قطعة. فهذا الحديث أوردناه مسندا كما سمعناه ووجدناه، وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث، وما وجدنا شيئا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هذا، وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها، أن لو صح والله أعلم. ويخالج سري أنه غير صحيح، ولم أجد فيه ذوق اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، نعم، وما كانوا يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث، ويأبى القلب قبوله، نعم، والله أعلم. والله أعلم، نعم. إنما الذي صح توزيع شعره عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء وفي حجة الوداع، وهذا تفرقوا، فكان الرجل تصيبه شعر ورجل تصيبه شعرتان، هذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ذكر المصنف ما يصح وروده. الفاتحة: بنظر الله وعنايته وتوفيقه، وأن يحيينا على التمسك بسنة نبيه المصطفى محمد، وأن يخلقنا بأخلاقه، نوفر حظنا من خواتيم هذه الأيام والليالي، يجعلنا نصيب وافر من نظره ومن عنايته ومن توفيقه ومن تأييده ومن تسديده، وأن يكشف عن قلوبنا الحجب ويرفعنا إلى علي وتبقينا شر النفس والهواء والدنيا وشر كل عطب، ويتولنا ما تولى به من ارتضى ممن لهم قرب، وأن يعيدنا من كل سوء أحاط بعلمه، وأن يسامحنا وأن يعفو عنا وأن يصفح عنا وأن يتحمل التبعات عنا، وأن يغفر لنا جميع ذنوبنا ويبدل سيئاتنا إلى حسنات تامات موصلات، وأن يفرج كروب المؤمنين، اقسم لنا بأكمل حسنى وراض عنا في لطف عافية.